كمال الله عز وجل وغناه. وأما العاشر والأخير ففيه الحث على العمل الصالح والتحذير من العمل السيء. وأما العاشر والأخير ولا العاشر الأخير؟ العاشر والأخير هو الأخير. وأما تفصيل الحديث فقول أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه فيما يرويه عن ربه يعني فيما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قاله وهذا يسمى حديثا قدسيا والقدس مأخوذ من القدس وهو الطهرة والنقاء وعدم العيب. فإن قيل فما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى في كل ما يقول ويفعل. وإنما هو وحي يوحى. فالجواب أن الحديث القدسي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا عز وجل وأما الحديث النبوي المعتاد فإنه لا ينسبه وعندنا من الوحي ثلاثة أنواع الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن الكريم. أما القرآن الكريم فهو معلوم بإجماع الأمة وقد نقل بالتواتر فلم يختلف فيه ثم إنه متعبد بتلاوته معجز في لفظه ولا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص ولا أن يدخل فيه ما ليس منه وأما الحديث القدسي فهو ما ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا عز وجل من غير القرآن ولا يتعبد بتلاوته ولا يشرع في الصلاة ولا تشرع القراءة في الصلاة وفيه الصحيح من حيث السند وما دون الصحيح بل وفيه الضعيف والموضوع وهو بهذه المثابة كالحديث النبوي ولذلك العلماء يتكلمون في ثبوته وعدمه وقوله عن ربه عز وجل أي أنه ينسبه إلى الله سبحانه وعز وجل جملتان يراد بها تعظيم الله سبحانه وعز فعل ماضي من العزة وهي العظمة والقوة والامتناع عن النقص وكذلك جل فإنه فعل ماضٍ فأخذ من الجلالة وهي الكبرياء والعظمة، الكبرياء والعظمة والقدرة والملك، وقوله يا عبادي هذه العبارة تكررت في الحديث 10 مرات، تكررت في الحديث 10 مرات، فيا حرف نداء، حرف نداء يفيد التنبيه، يفيد التنبيه واستدعاء، واستدعاء السمع، واستدعاء السمع من المخاطب. قوله عبادي هذا يشمل الإنس والجن والرجال والنساء المكلفين، وأضاف الله عز وجل العبادة إليه لأنه ربهم سبحانه وخالقهم وإلههم، وإلههم وهذه العبارة تفيد العناية، تفيد العناية وكذلك تفيد وجوب قبول ما بعدها، لأن الذي خاطب العبد هو سيده سبحانه. لأن الذي خاطب العبد هو سيده، وقوله إني حرمت الظلم على نفسي، أي إني منعت نفسي تكرما وعدلا أن أظلم أحدا، والظلم معناه النقص، معناه النقص. فالله عز وجل لا يبخس العباد شيئا، لا يبخس العباد شيئا، لا بانتقاص حسناتهم ولا بالزيادة في سيئاتهم، بل الأمر على عكس ذلك، فهو سبحانه يجزي الحسنة 10 أمثالها، يجزي الحسنة 10 أمثالها ويضاعف فوق ذلك لمن يشاء. وأما السيئة فإنها واحدة ويعفو عن كثير، وإذا تاب العبد منها محاها سبحانه وأبدلها حسنات. وقوله وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، أي شرعت لكم، صيرت الظلم بينكم ممنوعا، فلا يظلم أحد أحدا. وقوله كلكم ضال، وقوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هذا النداء الثاني. وكلكم يشمل الرجال والنساء والجن والإنس، والضلال يطلق على معنيين، الأول عدم العلم، وهذا يشمل جميع المكلفين حتى الأنبياء عليهم السلام. لأن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. ولذلك خاطب الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ووجدك ضالا فهدى، أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والمعنى الثاني الانحراف، عن الصواب، وقد يكون عن عمد وقد يكون عن خطأ. وهذا لا يدخل فيه الأنبياء عليهم السلام، وقوله إلا من هديته، إلا من هديته، أي إلا من أنعمت عليه بالهداية. والهداية هنا لحظة خلينا نكملها، وقوله فاستهدوني أهدكم، وقوله فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني الهداية. أهدكم، أي أدلكم وأوفقكم للصواب، وقوله أهدكم لا يكفي الأول، أطلب من هداية أوفقكم أرشدكم وأوفقكم للصواب. وقوله أهدكم هكذا بدون ياء، فليست أهديكم، لأن الياء محذوفة للجزم، للجزم، لأن الفعل جواب الطلب مجزوم بحذف الياء، لأن الفعل مجزوم، جواب الطلب مجزوم بحذف الياء. ولا يحل تغييره، كيف تغييره؟ بعض الناس صار يحدث يقول أهديكم، غلط، غلط فاحش، لأن الحديث النبوي كالقرآن من حيث وجوب أن ينطق كما نزل، ما في حرف جزم. استهدوني أهديكم جواب الطلب، والجزم لها أسباب، يكون جواب الشرط بالحرف. طيب، والهداية هنا تشمل النوعين، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والحمل على الاستقامة. وقوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمته. هذا هو النداء الثالث. والمراد بالجوع افتقار البدن للغذاء الحسي، افتقار البدن للغذاء الحسي من الأكل والشرب. من الأكل والشرب. وقوله فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا مني الغذاء. أيسره لكم. وإطعام الله عز وجل يشمل طرق الغذاء، يشمل طرق الغذاء، من توفير الطعام وإخراجه من الأرض، أو أن يأتي أحد فيعطيك الطعام، ويشمل رزق الماء، رزق المال، المال لتشتري به الطعام، وهكذا. ونقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الطيب يقول شيخ أحسن الله إليك، الطيب يقول ما معنى قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا؟ أنبتكم أي خلقكم، فابتداء خلقنا من الأرض، فآدم عليه السلام أصله من تراب، ثم يعيدنا في الأرض مرة ثانية، ثم يعيدكم فيها، يعني ابتداء الخلق وانتهاءه إلى الأرض. أبو محمد يقول شيخنا الفاضل أنا أستلم في الدوام واحتلمت قبل صلاة الفجر وجاء وقت صلاة الفجر ولا أستطيع الخروج للمنزل للاغتسال إلا الساعة 9 صباحا، ما الواجب علي فعله جزاك الله خيرا؟ إذا كانت هذه المسألة متصورة كان يكون أمر ضروري ما يمكن تنفك منه فتتيمم. كان يقول لو مكان لو ذهبت منه يحصل فيه مفسدة، يحصل سرقة، يحصل اعتداء، إنه منه ضرورة فعلا، ولا يمكن عندك من زمانك من تنوبه 10 دقائق تروح تغتسل وترجع، والدوام فيه عندكم دورات مياه قطعا، وهو بلزم إلا شامبو وصابون أو حتى ماء بارد حار تستطيع. الآن أيام هذه ليست ضرورة، على كل حال إن وصل الأمر للضرورة فتتيمم وتصلي، ثم إذا أتيت لبيتك تغتسل وصلاتك صحيحة الأولى. عبد الرحمن يقول أحسن الله إليك إذا كان يقول هل يلزم تخليل اللحية في الوضوء وإيصاله إلى البشرة التي تحت اللحية وجزاك الله خير؟ لا يلزم، لكن قال العلماء إذا كانت اللحية خفيفة وجب إيصال الماء وجب إيصال الماء إلى ما تحته، والواقع أن يصل بمجرد ما يضع الإنسان ويدعك وجهه يصل. وأما الكثيفة فهي التي لا يرى، لا ترى بشرتها، فإن يسن تقليلها. جزاكم الله خير، بارك الله.